أيها المسلمون، صدر بيان عن حكومة الوفاق باسم رئيس الوزراء باسندوة، مفاده التزام حكومة الوفاق بألا توقع وألا تصادق على أي اتفاقية دولية أو قانون من شأنه أنه مخالف للشريعة الإسلامية. فنحن نشكر لحكومة الوفاق وباسندوة هذا التوجه في أسلمة القوانين سواء المحلية أو الدولية، وبقي العمل والتنفيذ لمثل هذا القرار وهذا البيان والتصريح. فنسأل الله عز وجل أن يوفق كل من يريد تحكيم الشريعة وتطبيقها، فإن ذلك من شأنه تحقيق السعادة لنا في الدنيا والآخرة وتحقيق الإيمان والإسلام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.